موضوع الدرس في صفات عباد الرحمن سورة الفرقان تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وذرياتنا بالجمع والإفراد، قرة أعين، أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك، وجعلنا للمتقين إماما في الخير، أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله، ويلقون بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء، ويلقون فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، موضع إقامة لهم. وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: قل ما يعبأ يكترس ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشف، فقد فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون لزاما، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا. وقتل منهم يوم بدر 70، وجواب لولا دل عليه ما قبلها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كما قرأنا قبل ذلك ما جاء في صفات عباد الله المؤمنين، عباد الله المخلصين، عباد الرحمن، معاملتهم مع الخلق ثم معاملتهم مع الخالق. أولا معاملتهم مع الخلق الذين يمشون على الأرض هونا، ثم بعد ذلك معاملتهم مع الخالق والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره. ثم جاء ما يتعلق اتيانهم بالطاعات، بس ثم جاء يعني أنهم يجتنبون عن معاصي الله، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني اتيان بالطاعات وأيضا اجتناب عن المحرمات. بعد هذا إن الله تبارك وتعالى ذكر جزاؤهم، وأيضا جاء في أثناء هذه الآيات كي إذا كان مثلا كافر مشرك تاب توبة خالصة مخلصة تاب الله حتى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وأيضا إذا كان من المؤمنين من المسلمين ولكن ارتكب الكبائر ولكنه تاب الى الله من تاب فانه يتوب الى الله متابا. ثم جاء ايضا اوصافهم لا يشهدون الزور اما بمعنى شهادة الزور واما بمعنى الحضور في مجالس اللهو والكذب والباطل والغنى وغيرها. اذا مروا اتفاقا وصدفة يعني على اللغو والباطل مروا كراما مكرمين انفسهم. ثم الآن إن الله تعالى ذكر من صفاتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كهذه دعوتهم من الله سبحانه معنى ليسوا انهم مقتصرين على انفسهم ومجتمعين الخير لانفسهم لا بل انهم يطلبون لاهلهم واولادهم وازواجهم وما يتعلق بهم ايضا الخير والنعمة من الله تعالى. لما لأن هذا كيدك إنسان لا يكون في طلب الرحمة فقط مقصرا على نفسه. أما رأيت دعوات الأنبياء دعوات جامعة وهكذا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعوات جامعة. فبذلك لما لأن كل ما إنسان يعني يدعو من الله تبارك وتعالى ويطلب من الله تعالى المغفرة والرحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الحقيقة هذا سبب لاستجابة دعائه ونزول الرحمة من الله عليه لما من رحم رحم. وأيضا يعني إنسان ماذا مخلوق عاجز. فالمخلوق اذا كان يعني عنه عاجز في نفسه عاجز انسان ما بيده وانه يدعو لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات كيف الذي في يده ملكوت السماوات والارض وكيف الذي من صفاته الرحمن الرحيم وكيف من وصف في كتابه كرحمتي وسعت كل شيء وكيف من سبقت رحمته على غضبه فبذلك هو أرحم بعباده. فبذلك جاء قال العلماء من الأسلاف من صفات عباد الرحمن لا يكسرون لأنفسهم فقط لا بل أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني ما يقر به أعيننا يعني يحصل بسببهم السرور. هذا بإعتبار ظاهر يعني بإعتبار الدنيا أو بإعتبار الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين إما بإعتبار جمال قرة أعين إما بإعتبار مال قرة أعين إما بإعتبار خلق الحسن والعشرة الحسنة يعني في الدنيا أو المراد منها قرة أعين يعني ما يحصل لهم الجنة ونعيم الجنة واجتماع الزوجة مع الزوج في الجنة واجتماع الذرية مع آبائهم في الجنة يعني هذا قرة أعين مقصود منها طلب ما يتعلق بالآخرة أو بالدنيا. فقال الأسلاف القول الراجح هو الآخرة. قالوا وإلا لا شك إنسان يطلب خير الدنيا ولكن قالوا في هذه الآية مقصود منهم كإنسان يعني إذا إن الله برحمته يدخله الجنة ولكن لم يحصل معه زوجته وذريته لم يتم سروره. وإن الله تبارك وتعالى وعد بالمؤمنين الذين أدخلهم الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأيضا لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما تدعون. فبذلك قال العلماء هذا ما يتعلق بالآخر. وأجاب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال افهم کہ اذا كان الصلاة باعتبار الخب آخرة صلاة الدنيا تابع له المهم صلاة في الدين. قال اذا كان رجل او امرأة ذكر انسا اولاد ذكورا اناسا اذا كانوا متمسكين بالدين اذا كانوا متمسكين بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله بطاعة الرسول بطاعة الوالدين فبذلك هو سبب في الحقيقة يعني إذا لهم صلاة في الآخرة صلاة الدنيا تابع لصلاة الآخرة الذي أفسد آخرته فساد الدنيا أفسد الدنيا من فساد الدنيا شيء أصلها صلاة الآخرة صلاة الدنيا. أما رأيت مثلا رجل مؤمن رجل يخاف الله رجل متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل متمسك وقائم على دينه حق القيامة ما شاء الله فرح لو مسرور قلبه مطمئن ولو عنده باعتبار مال شيء قليل لكن عنده القناعة ما عنده تبذير ما عنده إسراف ما عنده نعوذ بالله صرف الأموال في الشهوات وغيرها فبذلك القليل عنده أكرم الذي يستفيد من أكثر من الناس الآخرين الذين منحمكين نعوذ بالله في الشهوات ولو عندهم ملايين لكن دائما ما عندهم شيء أصحاب ملايين ولكن منحمكين في الشهوات ما عندهم شيء دائما يسأل من هذا ويسأل من هذا ويسأل من هذا ويسأل من هذا لماذا نعوذ بالله لمن لأنهم في الإسراف والتبذير. فبذلك قال العلماء المراد منها رب الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال العلماء رحمهم الله تعالى من أزواجنا وذرياتنا من هذا لماذا؟ قال بعض من هذا الابتداء وقال بعض الأسلاف لا هذا من يقال من بيانية هذا من يقال من للبيان كما جاء فاجتنب الرجس من الأوصال لما لأن إطلاق الرجس فلما جاء من الأوصال من هذا للبيان ربنا هب لنا أي شيء موهوب قال من أزواجنا وذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا يعني فيها قراءتان ذرياتنا بالجمع أو ذريت أو ذريتنا يعني بالإفراد قراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ولكن هنا سؤال قال بعض العلماء جاء يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما قال قرة عيون لنا أعين لنا وأيضا هذا إلا لما جاء أزواجنا وذرياتنا فشرى جمع تكون بعده أيضا عيون ولكن جاء أعين فأجاب العلماء قالوا نعم أشار إلى ذلك متقين قليل متقين قليل من عبادي الشكر نعوذ بالله الكسرى لأصحاب الأهواء. أما حقيقة المؤمنين المخلصين قليل فبذلك جاء قرة أعين ما جاء بأكثر الجمع لما وارف في الجنة من يكون مؤمنين مخلصين. أما الكفار والمشركين الله حرم عليهم الجنة ونعيم الجنة وبذلك جاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قال قرة أعين معنى قال قر السرور يعني ما يحصل به السرور كما قال بعض العلماء ما رأيت إذا كان دمعة الحزن نعوذ بالله واحد إنسان في حالة الحزن أنه محزون قال دمعة الأحزان والحزن حارة ودمعت الفرح والسرور باردة. انسان احيانا من شدة الفرح يخرج الدموع، كما من شدة الحزن شدة الهم انه يدمع عينه. قال فبذلك قرة اعين جاء من قرير العين، معنى اصلها السرور ما يحصل به، السرور ما يحصل. وجعلنا للمتقين اماما، وجعلنا للمتقين اماما. قال علماء هاونا جاء اماما، امام مفرد. قال بعض اماما والا قبل ذلك صيغه الجمع. وجاء بعد وجعلنا للمتقين اماما، اماما واحد توحيده. لماذا؟ قالوا هذا باعتبار جنس، باعتبار جنس، كما يقال ثم يخرجكم طفلا، ما قال اطفالا، والا لازم يكون بعده اطفالا جمع. ثم يخرجكم اطفالا، قال طفلا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا فجعلنا للمتقين اماما، يعني جعل كانهم نفس واحده، متقين كانهم نفس واحده، اولياء بعض اولياء بعض، كما المؤمن انما المؤمن اخوه، كما المؤمن واحد. كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبذلك جاء وجعلنا، يعني كل واحد منهم اماما، وجعلنا للمتقين كانهم نحن نفس واحده، وجعلنا للمتقين اماما. اماما يعني الذي يقتدى به. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا ايضا مراد اماما، يعني امام في الدين، ليس مراد منها امام باعتبار الدنيا. لما؟ لأن الطلب طلب بإعتبار الدين قالوا جائز، ما قالوا أما طلب في الدنيا لا. فقال بعضهم لا، إذا كان مقصود منها صلاح في الدين، كما أن يوسف عليه السلام طلب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فبذلك قال وجعلنا للمتقين إماما. أشار المفسر قال في الخير، قال يعني طلب الإمامة ليس مقصود باعتبار الدنيا، لا مقصود باعتبار آخرة. لما؟ لأن الخير في الآخرة، أحوال الآخرة. وبهذا قال فجعلنا للمتقين إماما، يعني في الدين والعمل الذي يقتدى به. لما؟ لأن لا حسد إلا في إسرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله مالا وينفق في سبيل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أنهم طلبوا لأزواجهم وذرياتهم يعني شيء ما يكون سببا لقرة أعينهم، حتى كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان إذا جمع هذه الأدعية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى فقالوا ثم يدعو بهذه الأدعية لصلاح أولاده، فقالوا هذه نعمة عظيمة. مثلا جاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أيضا جاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فاجعله ربي رزيا. فبذلك قال لو جمع الإنسان بهذه الأدعية ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ثم دعا به لصلاح أهله وأولاده وأزواجه وذرياته، قالوا أنه يرى فيهم خيرا ما يسر به الأعين وما يقر به الأعين. فبذلك لما؟ لأنه لا شك في ذلك، هذا من دعوات عباد الرحمن. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في صفات عباد الرحمن من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال أولئك يجزون الغرفة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الإفهام يعني عباد الرحمن مبتدأ، وهذه الجملة أولئك يجزون الغرفة. إن الله تعالى أولا ذكر عباد الرحمن ثم ذكر صفاتهم الثمانية ثم انتهى الكلام على ماذا؟ أولئك يجزون الغرفة. هذه جملة خبر. أما بينهما جاء جملة معترضة كما جاء من يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلى آخر هذه جمل معترضة. ثم أولا صفات عباد الرحمن وبعده صفات عباد الرحمن وتكون عند علماء القواعد والنحو عباد الرحمن مبتدا أولئك يجزون الغرفة هذه جملة خبر بس. وهذا فيها إشارة أيضا يفهم کہ اذا جاء مثلا جملہ اسمیہ ہنا جاء فی صفات عباد الرحمن جملہ اسمیہ عباد الرحمن مبتدا اولئک یجزون الغرفة خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ يدل على ماذا؟ على الاستمرار والدوام. اما جملہ فعلیہ يدل على الحدوث والتجدد يقوم يقعد يبكي. اما اذا كان جمله اسميه فهذا يدل على ماذا؟ اولئك هم المفلحون اولئك هم المؤمنون حقا فبذلك يدل على الثبات والاستمرار. فبذلك اشار الى هذا کہ ليس من عباد الرحمن کہ اللہ ما يعني يوما واحد ما شاء الله صفات طيبه ويوم اخر يتغير. لا على هؤلاء الصفات المذكوره في كتاب الله مستمرين ثابتين دائمين. فبذلك في جملة اسمية فيها إشارة على الثبات على الاستمرار على الدوام. كالذي ذكر الله تعالى من صفات عباد الله المؤمنين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأيضا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره تكون على هذه الصفات ثابت مستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لأن الشيء المهم الاستقامة. فبذلك جاء أولئك يجزون الغرفة. قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى المراد من الغرفة غرفة قالوا اسم الجنة لأن أسماء الجنة أيضا كثيرة. وقال بعضهم لا المراد من الغرفة يعني البناء العالية الرفيع يقال غرفة. وكلما يكون بناء عال لا شك في ذلك يكون مرفوع الدرجات باعتبار درجات باعتبار بروج باعتبار ظهور. اما رأيت ان الله تعالى جعل في السماء بروجا والبروج معنى القصور العالية والبروج لما سمي بروجا لظهوره وتبرجه كما جاء لا تبرجنا تبرج الجاهلية. اما رأيت الان اذا كان امارة رفيعة عالية يقال برج برج فلان وبرج فلان وبرج فلان. فبذلك ها هنا قال لا أولئك يجزون الغرفة. أين هذه البروج الدنيا وأين بروج الآخرة؟ أين هذه الغرف وأين غرف الآخرة؟ لما؟ لأن هذه الغرف وهذه القصور فانية وأما نعيم الآخرة باقية دائمة. فبذلك لا يزول ولا يفنى. فبذلك الفاني كيف يقابله مع النعم الباقية؟ لا قيمة لها. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال اولئك يجزون الغرفة يعني الدرجات العالية بما صبروا. قال المفسر على طاعة الله. لما؟ لان الصبر على طاعة الله لفظ جامع. لما؟ الذي صبر من منع نفسه عن المحرمات معنى ايضا على طاعة الله. من واظب على طاعة الله ايضا على طاعة الله. من تحمل مشقات الفقر والفاقة وغير ذلك ايضا على طاعة الله. وايضا الذي دفع الشهوات والصبر نفسه على طاعة ايضا على طاعة الله. وإلا الصبر لها انواع. اما الصبر عند المصيبة الصبر عند الصدمة الاولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصبر عن المحرمات کہ محرمات محرمات شہوات شہوات مزینہ مزینہ وجاذبہ وجالبہ ولیکنہ خائف من اللہ تبارک و تعالی مانع نفسہ عن المحرمات هذا صبر. وایضا صبر علی الطاعات کہ فیہ برد فیہ قر فیہ حر ولیکن وہ مسکین مواظب علی طاعت اللہ إنسان يعني من شدة البرد ولا يستطيع أن يخرج من بيته ومن لهافه، ولكن هو يقوم ويتوضأ ويصلي. وبذلك أنواع الصبر. وبذلك لما جاء لفظ أشار باللفظ واحد لا تأتي معنى هذا يشمل لجميع أنواع الصبر. وبذلك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. وإذا نفهم أن الجنة لا يحصل بالعمل، يحصل برحمة الله. الجنة لا يحصل إلا برحمة الله، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. حتى كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله إلا أن أتغمدني الله برحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذن مثلا جاء بما كسبت بما صبروا كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهذا أيضا من ما هذا أيضا من كرم الله، هذا أيضا من رحمة الله. لما قال علماء رحمهم الله مثلا إذا كان كريم، إذا كان واحد نعوذ بالله بخيل وأنه تصدق على طالب واحد كاس، فهو يقول لمئة شخص هو هذا كاس أنا أعطيته، هذا أنا أعطيته، هو يظهر على الناس ولا هذا ولا هذا ولا هذا، هذا الكاس شفت عند فلان وأنا اشتريته. فإذا كان كريم مثلا أعطى شيئا لآخر وقال ما شاء الله شيء ثمين وغالي، قال ما شاء الله أعطيته هذا الشيء ثمين غالي، قال لا لا هو يستاهل، هو يستحق، هو يستحق لهذا، هذا ليس شيء مني، لا هو يستقبل هذا والله شيء يعني قليل لا يليق به، في الحقيقة هو مستحق أفضل من هذا، ما أعطيته أنا شيء. فبذلك هذا من كرم الله، كأن الله أعطانا الجنة برحمة الله، ولكن قال بما صبروا، من أعطانا توفيق الصبر؟ والله تبارك، من أعطانا توفيق الشكر؟ من أعطانا توفيق الصلاة؟ من وفقنا لهذا؟ هو الله سبحانه. فبذلك هذا أيضا دليل من كرم الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى، كأن الله تبارك وتعالى أيضا وصف عباده قال بما صبروا عن الطاعات، وبما صبروا عن المحرمات، وبما صبروا عن الشهوات واللذات يجزون الغرفة. وإلا في الحقيقة لا شك في هذا كي الجنة لا يحصل إلا برحمة الله سبحانه، وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه. كما إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا من رحمته، وإلا كل شيء في ملك الله، صاحب الملك يحتاج إلى شراء، هو المالك، هو المتصرف، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، هو إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. وجميع المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى وخلق لله تبارك وتعالى، باعتبار ملك، باعتبار خلق، باعتبار عبيد. ولكن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا من فضل الله، هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى. وبهذا لما لأن شان الكريم وهو الكريم وهو الرحيم وهو العظيم. فبذلك قال أولئك يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها، ويفهم فيها قراءتان من القراء بالتشديد يلقون، وقال بعضهم يلقون بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان. طيب إذا كان يلقون بمعنى قال يعطون تحية لما كما جاء لقاهم نظرة وسرورا، قال ابن عباس لقاهم من أعطاهم. فبذلك إذا كان يلقون بالتشديد معنى يؤتون، وإذا كان بالتخفيف يلقون يعني تحية وسلام، تحية وسلاما قال المفسر من الملائكة. لماذا؟ لما كما جاء فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا المفسر الذي ذكر هذا الكيد لا يحتاج. لما؟ لأن أحيانا لهم سلام من الله سبحانه، سلام قولا من رب الرحيم. لما؟ لأنهم يرون ربهم يوم القيامة ولا يزامون في رؤيته. وأيضا يكون السلام وتحية من الله سبحانه بغير واسطة من الملائكة، وأيضا تحيتهم من الملائكة وأيضا تحيتهم بعضهم على بعض. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يلقون فيها تحية وسلام. قالوا علماء رحمهم الله تعالى کہ تحية وسلاما قالوا معنی واحد لما جاء لفظا لما كما جاء في آية أخرى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فأجاب العلماء قالوا تغير لفظي أيضا يخفي تغير لفظي أيضا يخفي فبهذا جاء تحية وسلاما. أصلها تحية قالوا دعاء لتعمير الحياة كما يقال حياك الله. والسلام يعني السلامة من الآفات والسلامة من الشرور والسلامة من الشوائب والسلامة من كل شيء والسلامة على لنفسه على نفسه وعلى جميع. فبذلك جاء تحيتهم سلام سلام. قال بعضهم يعني تحية وسلاما تحية إكرام من الله سبحانه وسلاما من الملائكة عليه إكرام من الله الهدايا والتحف والنعم لا يتصور ولا يتخيل. وأيضا سلام سلام من الملائكة فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن افهم کہ اولا ان اللہ تعالی ذکر جزاؤ ما شاء اللہ کہ یجزون الغرفة بما صبر ثم جاء ويلقون فيها تحية.